يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن الكافر يكفر بالمال، فهل معنى ذلك أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ بعموم الآية، بعموم الآية هو يدخل في ذلك، لكن لاحظ قوله تعالى الذين يظاهرون منكم، هذا خطاب للمسلمين، يعني دخول الكافر بهذا فيه نظر. نعم.